بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإن كثيرا من الناس في أول الشهر يشتد ويجتهد اجتهادا عظيما، ثم يبدأ سلم الضعف في التنازل والنزول. فنرجع ونقول أن هذا الأمر يقع في كثير من الناس ويقع فينا جميعا بدرجات. أحيانا يحصل فتور نعف خصوصا في النصف الثاني من رمضان، المستيقظ إذا أقبلت العشر استيقظ، أو يعني الفطن إذا أقبلت العشر استيقظ من هذه يعني أو من هذا الفتور وهذا الكسل أو نحو ذلك. ولذلك فإن نقول للجميع حتى لا تصاب بالفتور في الأيام المقبلة وتضعف في العبادة، هناك أسباب بإذن الله كثيرة تعين على الاجتهاد وإعادة النشاط إلى العبادة. من أعظم هذه الأسباب أن تتذكر فضل رمضان، أن تتذكر فضل رمضان. كنا بالأمس قبل دخول رمضان نتحدث في الأحاديث بفضل رمضان، فتشتاق النفوس إذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وإذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإن لله عتقاء، وذلك كل ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن كنا في أول الشهر أو قبل دخول الشهر نتلمس الساعات التي يدخل فيها رمضان علينا وننتظرها بشغف، فهل يليق بنا بعد ذلك أن نتراخى وأن نتكاسل في العبادة؟ رمضان هذا الذي ربما لا يعود عليك مرة أخرى، تذكر فضل إدراك هذا الشهر، هذا مما يحمسك كذلك على العمل، كما في حديث طلحة رضي الله عنه الذي كررناه كثيرا قبل رمضان، وهو الحديث الذي فيه خروج المجاهد المتعبد للقتال فقتل ومات، ثم مات أخوه بعد ذلك الذي أسلم معه بعده بسنة، فرأى طلحة الرجلين في المنام على باب الجنة، ونودي على الذي مات آخرا فدخل الجنة أولا، الذي مات آخرا فدخل الجنة أولا، والذي مات أولا كان مجاهدا وكان مجتهدا في العبادة أكثر منه، ومع ذلك دخل الثاني المتأخر في الموت دخل الجنة قبله. لماذا هذا؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألم يعش هذا بعده سنة؟ فأدرك رمضان وصلى لله كذا وكذا سجدة. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأدرك رمضان. إذن فإدراك رمضان فرصة قد لا تتكرر، لأننا قد نموت ولا ندرك رمضان مرة أخرى. كذلك مما يعيد النشاط إلى العبادة ولذة العبادة أن تستحضر عظم الأجر، أن تستحضر عظم الأجر، وهذا معناه الاحتساب. أن تستحضر عظم الأجر يعني أن تحتسب، كان سيد المتعبدين صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه، فيقال له صلى الله عليه وسلم في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يواصل في العبادة. احتسب أنت وتأمل هذا المثال، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر مع ألم أقدامه ومعاناة رجليه حتى تتورم؟ لماذا كان يصبر؟ الاحتساب، الاحتساب. كان يرجو ما عند الله أعظم وأعظم، ولذلك هذا الذي يهون عليك التعب المشقة. بعضنا ربما النهاردة تحديدا، يعني مش عارف أنا الجمعة اللي فاتت حصل كده ولا لا، ممكن يكون الأم من النوم على أذان الظهر مثلا، لسه قايم من النوم على أذان الظهر، ما فرقش بين يوم الجمعة وبين يوم آخر، وممكن يكون جه المسجد بعد صعود الإمام على المنبر. فهذا في الحقيقة قد ضعف عنده معنى الاحتساب. لماذا؟ لأن احتساب الأجر هو الذي يهون الصعب. لماذا تحمل الصحابة رضي الله عنهم كل هذه الصعاب التي عانوها في حياتهم؟ احتسابا للأجر عند الله. ولذلك أنت عليك أن تحتسب، الأقدام هتتعب، الصحة هتتعب، احتسب، فسيبقى الأجر عند الله وسيزول التعب إن شاء الله. التعب سيزول بعد ساعات، بعد أيام سينتهي، لكن سيبقى الأجر لك عند الله سبحانه وتعالى. أقول لكم مثالا عجيبا، ليس في رمضان الذي نحياه نحن في مساجد مكيفة ومكت وحياة ناعمة أوي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجروا من مكة بعد أن عانوا 10 سنوات، ثم انتقلوا إلى المدينة 13 سنة، ثم انتقلوا إلى المدينة، فقامت الحرب عليهم من كل مكان أيضا 10 سنوات أو ما يقرب يعني من ذلك. فلما جاءوا لفتح مكة ودخلوا مكة بعد كل هذا الجهاد الطويل والمعاناة الطويلة، البعيدة ثم القريبة، وأعني بالقريبة الطريق، أي مجيئهم من المدينة إلى مكة، من المدينة لمكة في الوقت الحالي في العصر الحالي في عصر شق الطرق، شق الطرق والأسفلت والأتوبيسات المكيفة، بياخد الأتوبيس كام الإخوة المعتمرين والحجاج؟ 7 ساعات تقريبا من مكة إلى المدينة، أو من المدينة إلى مكة في عصر شق الطرق. فكيف بجيش يسير من مكة إلى المدينة، من مدينة إلى مكة، وكل رجل يحمل ما يحمل من أمتعة السلاح وغيره ونحو ذلك؟ 9 أيام. أنت 7 ساعات، 7 ساعات بتاخدهم في أتوبيس مكيف، بتفضل تتململ داخل الأتوبيس، وينزلوك الاستراحة، تاخد لك كوباية عصير وسندوتشين برضه عشان ما تفرفرش. فتخيل هؤلاء كل هذه المسافة، ثم لما دخلوا مكة دخلوها متى؟ الصحابة لما وصلوا مكة وصلوا بالليل ولا بالنهار؟ وصلوها ليلا، بدليل أنهم أوقدوا الإيش؟ المشاعل. فلما دخلوا مكة وكان مكان من أحداث واستقر الأمر لهم والحمد لله، ماذا فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا لو كنا مكانهم؟ طبعا إحنا لو مكانهم إحنا فاتحين بأن 23 سنة ولا 20 سنة متبهدلين، مش كده؟ وبعدين جايين من مشوار من المدينة لغاية مكة، مشوار يعني قاتل، وجيش بقى مظفر، فالمفروض الليلة دي نعمل ايه؟ احنا لا، احنا نقول الناس الطيبين خالص ناخدها راحة، ننام نريح، مش ده حالنا احنا؟ ننام نريح زي ما بنطلع من الاعتكاف كلنا، كل الاخوة تخش عليه على السرير عدل. طيب دول ما قالوش نريح كمان. طبعا في ناس تانيين اللي انتوا كنتوا بتشاوروا عليهم يقول لك ناخدها ايه، احتفال الولاد، احتفال النصر يعني، ويجيبوا شادية ولا حاجة تغني لهم ومش عارف ايه، احتفلوا بالنصر. لا دول ناموا ولا احتفلوا على الطريقة اياها، لكن احتفلوا فعلا، احتفلوا. كيف احتفل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالنصر بعد 20 سنة بهدلة وطريق أيام يمشون فيه على هذا النحو؟ قاموا الليل في المسجد الحرام، قاموا الليل، جيش جاي كل المسافة دي كلها وبعدين يحتفل بقيام الليل. حتى كان ذلك سبب في إسلام كثير من المشركين. على سبيل المثال هند بنت عتبة، هند وما هند صاحبة القلب الحديدي اللي حطت ايدها ضربت ايدها في بطن حمزة كده ولغاية ما وصلت للكبد، ولا يعني أعظم دكتور عارفة الكبد فيه، وصلت للكبد وجابته وبعدين همت أن يعني تأكل من كبد حمزة فلفظته. هند هذه صاحبة القلب الحديدي اللي تطلع تقود النساء في حرب أحد وتغني وتنشد وتقول للرجالة يلا خشوا، لو قربتم هنعمل ولو ما قربتوش هنفعل وكذا. هذه المرأة الحديدية أسلمت بسبب هذا المشهد. لما أصبحت قالت لأبي سفيان وقد سألها إلى أين، قالت إني ذاهبة إلى محمد كي أسلم. قال والله لا تفعلين. كأن أبو سفيان بيقول لها أنت معقول تسلم أنت؟ فقالت لقد رأيت شيئا ما رأيته قبل هذه الليلة، فقد رأيت الليلة البيت قد عظم من أصحاب محمد، فما رأيت ليلة عظم فيها البيت مثل هذه الليلة، لقد قام أصحاب محمد أي الليلة كله يصلون، أو كلمة نحوها. انظر. ولذلك في الحقيقة أين نحن من هؤلاء رضي الله عنه؟ احنا كلنا نقول فارق كبير جدا واقعا وعملا وكل حاجة، نعم، لكن تشبهوا، يعني إن لم نكن منهم فل نتشبه بهم. ولذلك في الحقيقة الليالي هذه المقبلة لا يعرف قدرها إلا إنسان عنده دين، أما الذي انشغل وغفل والعياذ بالله فهذا نسأل الله العفو والعافية. هتجد العشر الأواخر زي العشر الأوائل، زي لا ده بل والعياذ بالله بعض الناس عافانا الله وإياكم من هؤلاء والعياذ بالله وأحوالهم، ما عندوش فرق في رمضان، نسأل الله العفو والعافية. زي الراجل اللي هو المذيع المشهور جدا اللي هو بيتولى راية الليبرالية في وسائل الإعلام بقوة، احنا نقول الأخبار دي من باب الفضح، أي نعم، لأن هؤلاء يتتبعون عورات المسلمين، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه فيه. اقري داري الراجل اللي انا مش هقول اسمه، ما يستحقش يقال اسمه في المسجد، الراجل الليبرالي الكبير جدا المذيع المشهور جدا اللي مش عايز الاسلام ويقول لك اللي مش عارف ايه، من حوالي 4-5 ايام كل ربما سمع بالحادثه، طلعوا عليه شوية عيال بلطجية على الطريق الصحراوي، كان معاه واحدة ممثلة وكانوا بيقوموا الليل، فالعيال خدوا منه العربية وخدوا منه الفلوس وخدوا منه كل اللي معاه وخدوا الرقاصة أو البنت اللي معاه وسابوه في الصحراء لوحده، وبعدين خدتهم مروقة كده العيال راحوا عاطين البنت 20 جنيه وقالوا له روحي روحي. فهؤلاء والعياذ بالله أين رمضان وأين هم من رمضان؟ ولذلك في الحقيقة لن يقوم لنا قائمة، أي لن يقوم للإسلام قائمة إلا إذا اقتربنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وحاولنا أن نكون مثلهم. هذا هو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام والليالي المقبلة، وأن يجعلنا وإياكم من المغتنمين للحظات، لا أقول ساعات، هذه الأيام وهذه الليالي، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.